بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا احنا وصلنا إخواني الأحباب في كتاب منة الرحمن لحق المسلم على أخيه المسلم. الحقوق دي منها حقوق فعلية ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. كنا قلنا 11 حق، 11 حق قولهم بسرعة كده وبعدين ندخلوا في الحق اللي 12. واحد النصيحة، اثنين الرحمة والتعاطف والتواد والتماسك، ثلاثة الرفق، الرفق حبيبي الرفق، أربعة الإصلاح بين المسلمين، خمسة إفشاء السلام، ستة تشميت العاطس، سبعة عيادة المريض، ثمانية تشيع الميت، تسعة إبرار المقسم، عشرة إجابة الدعوة، 11 المصافحة عند اللقاء، سلم عليه تصافحه عند اللقاء، 12 المعانقة عند القدوم من سفر أو طول الغياب أو غلبة شوق، المعانقة اللي أنت تاخده بالحضن. والموضوع ده فيه إفراط وفيه تفريط. في بعض الناس عندها إفراط في المعانقة، يعني منين ما يشوف أخوه يعانقه سلم عليه الدور ياخده بالحضن، يقابله العصر ياخده بالحضن، لا كده في إفراط. وفي بعض الناس عندها جفاء، عندها تفريط، يعني يقابل أخوه المسلم حبيبه ما شافوش بقاله سنة يسلم عليه بترصيف صوابعه، لا ما ينبغيش. المعانقة دي سنة عند القدوم من السفر أو عند غلبة الشوق حتى لو كان في الحضر. ولذلك أبو الهيثم ابن التيهان لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم عانقه، ما كانش قادم من سفر أبو الهيثم. فالعلماء استنبطوا من هنا جواز المعانقة أو استحباب المعانقة عند غلبة الشوق. عامة دوت من العادات، دوت من الايه؟ من العادات. بالنية الصالحة بيتحول إلى أجر ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى، لأن في يعني نوع من التأليف. أنت لما طبعا تعانق أخوك المسلم، تعانق أخوك المسلم تشعره بالمحبة والود، خاصة لما في غلبة إيه؟ شوق مثلا أو قدوم من سفر. وعكس كده بيعمل نوع من الجفاء، صح ولا مش صح؟ يعني تخيل مثلا ابنك بعد 15 سنة جاي مثلا من العمل في السعودية ولا في الكويت، وبعد تقول له أهلا، إيه أهلا دي؟ طلع من التلاجة، صح؟ فيعني ما فيش إيه؟ فيش محبة، فيش حرارة، لا ما ينفعش. لازم المسلم يكون عنده حرارة ومحبة يظهرها لإخوانه. 13 الزيارة في الله. وفي الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. سبحان الله، تعرف الزيارة في زماننا ده، الزيارة في الله قليلة جدا. ها والله قليل قليل قليل اللي بيزور حد لله وفي الله، حب لله يعني مش حاجة. حتى واحد بيقول ايه، بيقول لما حد يزورني اقعد ابص له كده هو في ايه، وعايز اقول له انت جاي ليه، يعني ايه المصلحة اللي انت جاي ليه. بقت الدنيا ايه، مصالح، يعني في مصلحة في زيارة، في سؤال، في اتصال. ما فيش مصلحة، لا في اتصال ولا في سؤال ولا في زيارة ولا في أدنى معرفة. ليس هذا من أخلاق المؤمنين. لذلك الزيارة في الله دي سبب لمحبة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى أرسل ملكا لرجل يزور أخا له في الله، قال أين تذهب؟ قال لفلان أزوره في الله. قال هل له عليك من نعمة؟ هل هناك من شيء؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله. فقال له إني رسول الله إليك، أن الله أحبك. يا محبة في الله دي والزيارة في الله قليلة بس مرتبة عليه قوي، يا ريت تحاول تعمل. أو الله الأخ محمد ده ولا الأخ حسين ولا الأخ أمير بقى لي كتير ما أشوفش، أنا بحبه في الله، هروح أخبط عليه في البيت، هزوره في الله بس عشان أشوفه واطمن عليه لله. 14 تفقد الغائب وتفقد أحوال المسلمين والسؤال عنها. تفقد الغائب يبقى لازم الغائب ده كنت تعرفه، صح؟ ولذلك من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المسلمون التعارف، الذي يؤدي دي أول خطوات المودة. يبقى فيه إيه؟ معرف. الأخ اسمه إيه؟ اسمه محمد. والأخ اسمه إيه؟ اسمه أمير. جميل، أنا عارفه، يبقى أما أفتقده أسأل عنه، صح؟ لكن أنا مش عارفه، أفتقده إزاي أصلا؟ يبقى لازم يكون في بيننا إيه؟ ترابط وتعارف عشان يحصل تفقد. فلان غاب بقاله فترة مش باين، نسألوا عنه، نروح نزوروه. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والله عليه الصلاة والسلام، مع كثرة مشاغله، النبي صلى الله عليه وسلم كان رئيس دولة، وكان القاضي عليه الصلاة والسلام، وكان المعلم، وكان مش متجوز واحدة، 9 زوجات، 9 أبيات، واخد بال حضرتك، وكان قائد الجيوش، كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفتقد الصحابة، يقول أتفقد أين سعد؟ ما فعل ثابت بن قيس؟ حديث كتير، فين ثابت؟ فين سعد؟ يسأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. مهم جدا لحنا تفقد إخواننا، ليك أخ في الله لازم تزوره ولازم تسأل عنه، ولما يغيب تطلبه وشوف إيه ظروفه. تعرف قطع الأواصر دي بتسبب مزيد من الفتن. أحيانا ممكن أخوك المسلم يقع في ورطة، يقع في مشكلة، وانت تبص تلاقي ما فيش ايه، حد بيسأل عنه ولا حد بيقول له انت مش باين ليه، ده بقالك اسبوع يا راجل ما ظهرتش. لما يلاقيش حد يسأل عنه تبقى فتنة على فتنة، يشوف انا في ورطة ومثلا العمل عندي عمل مشكلة، ولا حد زعلني في البيت، يا حد ما فيش حد سأل يا اخي، دي ناس قاسية، طب ما انا اشرح نصلي في الجامعة ده تاني. ممكن مش ممكن، ممكن خدت بالك. واحيانا بعض الناس بيتصرف غلط، يعني يبص مثلا يلاقي اخوه كان ملتحي وفجأة حلق لحيته، حلقت لحيتك يا ابني 60 في 70، طب والله ما نمسلم عليك تاني لله. سبحان الله، كثير منا يحسن الهجر ولا يحسن الوصل. كثير من الناس يحسن الهجر ولا يحسن الوصل، يحسن الهدم ولا يحسن البناء. أصل الهجر سهل، الهجر ده فعل سلبي، أنا شفته واحد هجره مش عاجبني خلاص، لم سلم عليه ولا سائل ولا فعل. أما الوصل هو اللي صعب، الوصل فيه إيه؟ فيه بشاشة كده واستقبال وسؤال وفي مجهود في عمل، واخد بالك. لكن الهجر سهل، انت لو عايز تهجر الناس كلها ها سهل خالص، تقفل تليفونك وتقفل بابك، مش عايز اعرف حد ولا حد يعرفني، خلصت المساله. ها لكن الوصل هو اللي صعب، مجهود، تروح على ده تسلم عليه وتطمن عليه وتروح لده وتروح لده. ابو الدرداء رضي الله عنه كان له اخا في الله فزل زله، عمل معصيه فوجدوه معه ماشي جنبه واقف معاه، فقالوا يا ابا الدرداء رحمك الله، اما رايت ما فعل؟ شفتش عمل ايه؟ قال الان هو احوج الي من ذي قبل، ده هو دلوقتي محتاجني اكتر. اخوك لما يقع مش تقف جنبه تسنده ولا تسيبه يقع ولا تكمل عليه؟ رجله كسرت تقول له عبر رجلك التانية؟ لا، المفروض تقف جنبه تعينه، مالك ايه اللي حصل لك، اي فتنة تعرضت لها، وتقف معه تفتح له قلبك، تفتح صدرك لاخوك، لاخيك المسلم، تسأله وتواسيه. ممكن يكون في ورطة، يكون في مصيبة، الشيطان وسوس له، وشياطين الإنس والجن ما أكثرهم، والفتن ما أكثرها في هذا الزمان، والرجل بإخوانه، رجل بإخوانه. فدي نقطة خد بالك، كثير من مننا لا يحسن التصرف عندها. 15 إغاثة الملهوف، الإنسان الملهوف اللي هو المحتاج اللي بيبقى متلهف لعونه. قال صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. شوف أخوك المسلم ملهوف بيستغيث، تغيثه، تعينه، محتاج تقف جنبه بكل يعني ممكن وكل مستطاع. وده من علامات يعني كمال الحب وكمال الود. 16 التبشير بما يصر، ودي أيضا علامة المحبة. الحاجات دي خد بالك بيسموها مفاتيح القلوب، مفاتيح القلوب. هو الحب بلاش؟ الحب مش بلاش، الحب غالي. عشان تكسب حب أخيك المسلم لازم يكون معاك مفتاح تدخل لقلبه، تفتح قلبه تقعد فيه، بس قعدت فيه ما عرفش يطلعك أبدا. بالمفاتيح دي، هي دي مفاتيح الايه؟ القلوب. التبشير بما يصر ده من ضمن المفاتيح. أخوك المسلم نجح، خدت بالك، ربنا رزقه بوظيفة، كان رايح يخطب وأبو خطيبته قابلك في طريقه وقال لك احنا موافقين عليه، قل له يجي، خدت بالك، تروح جري تبشره بسرعة. الصحابة كانوا يتنافسون في التبشير. في قصة مين؟ خدناها قصة كعب بن مالك، لما نزل توبة ربنا سبحانه وتعالى على كعب بن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الصحابة، الصحابة طلعوا يجري يبشروا كعب بن مالك، واللي ركب فرس واللي طلع يجري على رجله، ها واحد بقى عمل ايه؟ طلع جري فوق الجبل يقول له ابشر كعب بن مالك، ونادي بأعلى صوته. وكان الصحابة يستحلفون، يستحلف بعضهم بعضا أيهم يسبق بالبشرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. البشرى فيها إدخال سرور، وإدخال السرور على المسلم ده عبادة وطاعة، نسأل الله السلامة والعافية. في ناس حاجة صعبة أوي، لما تبقى في مصيبة كارج أول واحد يتصل، ألو أيوة الحق البتاع باظت، الدنيا اتخربت، أول حاجة في حاجة تصر، مش دلوقتي، لما قبله، لما تقابله، لما تبقى في مصيبة جري بسرعة يقول في حاجة تصر، سبحان الله يكتمها. ودي علامة على الايه؟ الحسد، البغي، الحقد. 17 التهنئة عند الفرح مع الفرح لفرحهم. 18 الحزن لحزنهم والتعزية عند المصيبة. الاثنين نقولهم مع بعض، 17 و 18. يبقى التهنئة عند الفرح وإظهار السرور، ولازم أنت تبقى فرحان لفرح أخيك المسلم. من علامات محبة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب ليه؟ لنفسه. أخوك ربنا سبحانه وتعالى أنعم الله عز وجل عليه بأي نعمة بيحبها، نعمة في مال، نعمة في جاه، نعمة في دين، نعمة في علم، في منصب، في أي حاجة تفرح مش تزعل، وتهنئه على ذلك، وتظهر البشر والسرور، وتدعو له بالخير، تقول له بارك الله لك في هذه النعمة ووفقك الله لاستعمالها في طاعته، تقول له كلام جميل وتفرح. لازم تبقى تنفعل مع إخوانك المسلمين، ما تبقاش جامد المشاعر. في ناس عندهم جفاف في المشاعر، حاجة صعبة خالص. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند فراق ابنه، البكاء ده لا ينافي الصبر أبدا، تدوت حضرتك رحمة، تفاعل مع الأحداث، دليل على ان القلب حي مليء بالخير. الانسان اللي بيبقى عنده جفاف في المشاعر كده، الناس ما اخوه المسلم ابوه فرحان وهو قاعد لا حياه لمن تنادي، مش مشكله المساله ما تمثلش بالنسبه له ايه حاجه، زعلان برضه ما فيش اي اشكال، ده ايه ده اجتمعنا بين عليه، الله المستعان. فالتهنئه عند الفرح والحزن لحزن المسلمين، والتعزية عند المصيبة، يروح يعزيه ويصبره عند المصيبة. 19 الشفاعة فيهم عند ذي السلطان لقضاء حوائجهم المباحة. حوائجهم الايه؟ المباحة. يبقى الشفاعة للناس ممكن تسميها دلوقتي الوسط، جائزة بس بشروط، يكونش هياخد حق غيره، مش هياخد حق ايه؟ غيره، ويكون الامر مباح، ما يكونش فيه امر محرم، يكون بدون مقابل طبعا، وإلا ما تبقاش شفاعة. الشفاعة دي المقصود بها إيه؟ وجه الله سبحانه وتعالى. أنت حضرتك عايز تعمل حاجة معينة، فأنا هروح إيه؟ أشفع لك، أحاول أخلصها لك بأيسر الطرق، بأيسر السبل، عن طريق إيه؟ الجاه أو المعارف أو غير ذلك، ده أمر حسن جميل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. اشفعوا إيه؟ تؤجروا. فالشفاعة ده أمر حسن، بس يكون في الأمور المباحة. 20 تفريج المكروب والتنفيس عنه وإقراضه إذا طلب. يفرج كرب الإنسان المكروب، واحد مكروب، وممكن يكون الكرب ده خد بالك كرب نفسي، ضيق صدر، تقعد انت تسمع له. يعني احيانا اخوك المسلم بيبقى محتاج واحد يشتكي له، يعني يقول له الهموم اللي جواه، ده ممكن ينفذ بعض الكرب اللي عنده، وممكن يكون محتاج لاستشارة، خدت بالك في امر معين، فانت تسمع ليه وتحاول تفرق كربه وتنفس عنه قدر المستطاع. احنا سبق ان ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربي يوم القيامة. اقراضه اذا طلب، اذا كنت تعرف منه الوفاء وطلب منك القرض يبقى يستحب لك ان تقرضه، اذا كنت تعرف منه ليه الوفاء. اذا كنت لا تعرف منه الوفاء ممكن تقول له يعني ائتني بضامن، وممكن تحيله على ايه، على اخر يعرفه، بس ان رددته ترده بادب، ترده بادب. وهو العلماء ذكروا في اداب الاستقراض والقرض ان الانسان لا يستقرض الا ممن يعرفه حتى لا يوقع في الحرج، يعني واحد يكون في بينك وبينه معامله ماليه، ما تعرفه يعني ايه، مش شفته في المسجد، تعرفه يعني في بينك وبينه معامله. والا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سال عن رجل من يعرف هذا، فقال رجل انا، فقال انت، قال نعم، قال سافرت معه، قال لا، قال انت جاره الادنى يعني جاره اللي ملازق فيه، قال لا، قال عاملته بالدينار والدرهم الذي يعرف به اخلاق الرجال، قال لا، قال لعلك رايته في المسجد يذهب ويروح، قال نعم يا امير المؤمنين انا شفته داخل طالع من المسجد، قال انت لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه، ائتني بمن يعرفه. اخر حاجه عشان ما نطولش عليكم، رقم 21 عشان موقفين عند وتر، الوضع عن المعسر او انظاره والتيسير على الموسر. المعسر ده يجب انظاره لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك في سورة البقرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يحل شكواه ولا رفع أمره للقاضي لحبسه، طالما أنه هو إيه؟ معسر. لو كان بقى مماطل أو جاحد دي حاجة ثانية، لكن هو فعلا معسر، تبين لك أنه معسر ولم يأكل أموال الناس بالباطل ولم يهمل فيها، يجب عليك أن تنظره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وده من الظلم شكوى المعسر. فممكن تضع عنه جزء من المال أو كل المال، أو تنظره تؤجله، تقول له السداد إمتى، يقول لك السداد أول الشهر، تقول له لا مش مشكلة أنا شايفك معسر خليه إيه السنة الجاية، آه ما فيش إشكال. والتيسير على الموسر، الموسر اللي هو الغني اللي معاه وهو بيسدد، تبقى أنت سمح سهل معاه، أخلاق جميلة والله إحنا محتاجينها. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، لما بيطلب حقه بيطلب حقه في سماحة. في ناس كده يا سلام أخلاق السماحة دي جميلة، في البيع وفي الشراء وفي التقاضي، بكام دي؟ بتسعة؟ لا أنا هشتريها منك بعشر، خدت بالك؟ سماحة دي اسمها سماحة في البيع والشراء. في التقاضي برضو أنت لك حق عند واحد، ها؟ مش لازم تستوفيه، لا ممكن تسيب إيه؟ جزء منه، انت ليك كام؟ 1000، خدهم 900، خليك سهل. لا والله الموضوع ده بسيط وسهل بس بيجلب المحبه، عكسه بقى استيفاء الحقوق ده بيؤدي الى شحناء، خاصه اذا كان في الحقوق بقى ايه، شبهه او نوع خلاف او شيء من ذلك. لنا استكمال ان شاء الله المره القادمه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حضوركم وحسن استماعكم.